من جهة الإمام لكي ينظر إلى صلاة الإمام ويتابعه. واستدلوا على ذلك بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال وتولية الوجه شطر المسجد الحرام تقتضي أن يولي وجهه إلى جهة الإمام لأنه هو على جهة شطر المسجد الحرام. ونحن نقول لا تنافي بين هذا وبين هذا، فالمصلي يكون في صلاته على هيئة الخشوع والخضوع مطاطيا رأسه يعني حانيا رأسه راميا ببصره في أغلب صلاته إلى جهة القبلة، ولا يمنع أن يرفع بصره أحيانا ليرى إلى حال الإمام أو لينظر إلى حال المأمومين في الصفوف قبله ليكونوا ليتم بهم في صلاته ويتابع صلاة الإمام. إذا نقول حكم هذه المسألة أن السنة أن لا يجاوز المصلي ببصره موضع السجود، ولا يتنافى هذا مع رفع المصلي بصره أحيانا إلى جهة الإمام لتحصل متابعة الإمام. المسألة الثانية أقول سيأتي إن شاء الله أن موضع البصر في حال الجلوس للتشهد كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بالتشهد أشار بأصبعه ورمى ببصره إليها فيكون هذا فيه بيان محل البصر أثناء الجلوس للتشهد وسيأتي إن شاء الله التنبيه إليه في محله. المسألة الثالثة نقول أورد المصنف أحاديثا في النهي عن رفع البصر إلى السماء، والمصلي يحرم عليه أن يرفع بصره إلى السماء لأن الرسول نهى عن رفع البصر إلى السماء والنهي يقتضي التحريم، فأكد صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بقوله لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم المسألة الرابعة من المسائل التي أوردها المصنف في هذا الباب النهي عن الالتفات في الصلاة، والمراد بالالتفات أن يميل برأسه أو بصدره عن جهة القبلة. فإذا مال بصدره عن جهة القبلة نهائيا ذكر بعض أهل العلم أن صلاته تبطل بذلك إذا كانت غير حاجة، قالوا لأنه التفت وخرج عن هيئة الصلاة، الصلاة تبطل بهذا الالتفات إذا كان هذا الالتفات بكتفيه بحيث أنه انتهى عن استقبال القبلة تحرك عن استقبال جهة القبلة، ولا بأس أن يلحظ المصلي ببصره أحيانا في الصلاة لا بحركة الرأس ولا بحركة الكتف، ولكن يلحظ ببصره أحيانا في الصلاة، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلحظ ببصره أحيانا داخل الصلاة، يعني ببصره يلحظ الشيء على جهة اليمين أو على جهة اليسار، وقد كان الرسول أحيانا يفعل ذلك، وطبعا هذا يكون عند قيام المقتضي لهذا الفعل. وعليه نقول اللحظ بالبصر أحيانا في الصلاة لحاجة لا يمنع صحة الصلاة ولا بأس به لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو غير الالتفات. إذا الالتفات هو أن تميل بوجهك أو برأسك أو بكتفيك عن جهة القبلة فإذا ملت عن جهة القبلة إلى درجة أنك لم تعد تستقبل القبلة فإن العلماء يذكرون أن الصلاة تبطل عند هذا الحد، لأنك تكون إذا فعلت هذا الفعل لغير حاجة قد خرجت عن هيئة الصلاة وعظم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التلفت فقال إنه اختلاس يختلفه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة يسرقه الشيطان من صلاة العبد تكون سببا لنقصان صلاته. الالتفات إذا لم يخرج به المصلي عن هيئة استقبال القبلة ينقص الصلاة، أما إذا خرج بالمصلي عن استقبال القبلة فإنه يبطل الصلاة عند أهل العلم. المسألة الخامسة أن المصلي عليه أن يقبل إلى الصلاة، أن يقبل على هذه الصلاة بكليته، ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى أمامه يقبل عليه في صلاته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودة كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني صلي وأنت مستشعر أن هذه الصلاة كأنها آخر صلاة يمكنك أن تؤديها في هذه الحياة وبعدها تموت، فأحسن الصلاة وأقبل فيها على الله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة، المسألة السادسة، أورد المصنف رحمه الله ما جاء في الأحاديث عن النهي عن نقرة كنقرة الديك، أو إطعاء كإطعاء الكلب، أو التفات كالتفات الثعلب. أما نقرة كنقرة الدين، لا، كنقرة الديك يعني أن يتحرك في الصلاة بدون اطمئنان، يرفع ويركع ويرفع ويركع ويسجد بسرعة بدون اطمئنان، كما يتحرك الديك فإنه يرفع ويرخي يرفع ويرخي بدون اطمئنان. فالمصلي إذا صلى بغير اطمئنان في الصلاة فإنه فعل هذا الفعل المنهي عنه، وهو أنه نقر كنقرة الديك. والصلاة من أركانها الاطمئنان، فإذا ترك العبد الطمأنينة في الصلاة بطل صلاته. وقد جاء في حديث المسيء صلاته أنه صلى في ناحية المسجد صلاة أخف فيها، أخف فيها يعني لم يطمئن فيها، قال له الرسول: ارجع فصل إنك لم تصل. أما إقعاء كإقعاء الكلب فهو على صفتين: الصفة الأولى أن يلصق اليتيه يعني مقعدته بالأرض ويرفع ساقيه. الصفة الثانية، الصفة الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على كعبيه. ذكر العلماء أن هذه هي صفة الإقعاء، والإقعاء بهاتين الصفتين محرم في الصلاة، إلا الإقعاء بالصفة الثانية فإنه يجوز في الجلوس بين السجدتين، لثبوت ذلك في حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، فإنه ذكر أن الجلوس بين السجدتين على هذه الصفة هي من سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الإقعاء على الصفتين محرم في جميع الصلاة إلا بين السجدتين، فإنه يجوز على الصفة الثانية، وهي أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين باليتين. أما الالتفات كالتفات الثعلب فهو الالتفات الرأس يمينا أو شمالا، فإنه منهي عنه. وهذه هذا الحديث يفيد أن الإنسان المسلم ينبغي له أن لا يشابه الحيوان، ينبغي له أن يحذر من مشابهة الحيوان، وهذه قاعدة كبيرة قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر في كتاب في مجموعة الفتاوى أن المسلم ينبغي له أن يحذر من مشابهة الحيوان، لورود أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحذر المسلم من أن يكون على صفة كصفة الحيوان، على صفة كصفة الحيوان. حضور القلب والخشوع في الصلاة والإقبال على الله عز وجل في هذه الصلاة من الأمور المطلوبة، وقد ذكر المصنف رحمه الله في ذلك عدة أحاديث، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. أقول هذا الحديث فيه فضل عظيم ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حضر الصلاة المكتوبة وأحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، فإنه إذا فعل ذلك كانت هذه الصلاة كفارة للذنوب التي تكون قبلها إلا الكبائر، فإن الكبائر عند جمهور أهل العلم لا تغفر إلا بالتوبة، لا تغفر إلا بالتوبة. وقالوا: ما عدا الكبائر من الذنوب فإن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما من اجتنبة الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من اجتنبة الكبائر، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من اجتنبة الكبائر. قالوا: الصغائر جميعها تكفر إن شاء الله بهذا الأمر، بهذه الأعمال الصالحة. ويلاحظ في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرطة في كون الصلاة كفارة أن يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. وعلم نقول إما أن يكون معنى هذا الحديث أن الصلاة لا تكون كفارة إلا إذا كانت على هذا الوصف، أو أن يكون معنى الحديث أن الصلاة لا يكتمل ما فيها من معنى تكفير الذنوب إلا باكتمال هذه الصفات، فإذا نقصت هذه الصفات نقص ما في الصلاة من تكفير للذنوب. وهذا المعنى الثاني هو الأرجح، أن يكون معنى الحديث أن المسلم إذا اكتمل عنده حسن الوضوء والخشوع والركوع في الصلاة اكتمل كون الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. أما إذا لم يكتمل عنده حسن الوضوء والخشوع والركوع في الصلاة فإن هذه الكفارة تنقض عن الحد الكامل الذي هو فيها بسبب نقصه في حسن الوضوء وفي الركوع وفي الخشوع في هذه الصلاة. أيضا أورد المصنف من الأحاديث الدالة على طلب استحضار القلب والإقبال على الصلاة حديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بإنبجانية. الإنبجانية مثل ما نقول نحن الصغيرية التي تصنع على قدر الصدر وتكون مزخرفة منقشة بالقصب وغيرها ويكون لها رسوم، هذا معنى قوله لها أعلام أي عليها رسوم. فالرسول صلى بهذه كان لابسا هذا القميص الذي فيه الأعلام أو هذه الخميصة التي فيها أعلام معلمة عليها هذه الرسومات فشغلته هذه الرسوم أثناء الصلاة. قال العلماء يستفاد منه أن على المصلي أن يصلي في مكان ليس فيه ما يشغله أثناء الصلاة، على المصلي أن يصلي في مكان ليس فيه ما يشغله أثناء الصلاة لكي يتحصل الخشوع والطمأنينة اللازمة لأداء الصلاة، لكي يتحصل الخشوع والطمأنينة اللازمة أثناء الصلاة. وأورد المصنف أيضا حديث عائشة قال كان لعائشة سوق فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، أي سهوة يعني فتحة في الصلاة فتحة في الجدر مثل النافذة ولكنها غير مفتوحة على الشارع، فراغ داخل الجدر، فراغ داخل الجدر كالدولاب مثلا، فكان النبي يصلي إليه وكانت تغطيه بثوب فيه تصاوير فقال أخرجيه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أقول العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن المصلي عليه أن يصلي في مكان ليس فيه ما يشغله أثناء الصلاة. قالوا وأما هذا الحديث فلا يفيد أن التصاوير يجوز إبقاءها في البيت، قالوا لأن معناه أن هذه التصاوير صور مقطعة وليست كاملة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء هذا الحديث مفصلا في رواية أخرى لما وجدها سترت هذه السهوة بكرام لها في تصاوير أمرها أن تقطعه فقطعته وجعلته وسائد. وقال العلماء بناء على هذا أن الصورة إذا قطعت كان من الجائز إبقاءها في البيت. ثم قال المصنف رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أقول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي لا صلاة شرعية، فمن صلى بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثان فصلاته باطلة. قال العلماء المراد بقوله حضرة الطعام يعني أن يوضع الطعام وهو جائع نفسه تتطلع إلى أكل الطعام، فإذا بلغ به الجوع إلى هذا الحد وقام إلى الصلاة يصلي ونفسه تتطلع إلى الطعام فصلاته باطلة. قالوا وكذا إذا الإنسان كانت فيه حاجة إلى قضاء حاجة البراز أو التبول، فإذا كان البراز والتبول إلى حد أنه يدافعه يعني مرة متضايق منها ويريد أن يخرج وقام إلى الصلاة مع هذه الحالة فصلاته باطلة. والسر أنه في هذه الصلاة على هذه الصفة تكون الصلاة خالية من الخشوع ومن الطمأنينة، والرسول يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أما إذا كان الطعام موضوع ونفسه غير متطلعة إليه وغير جاية والأمر عنده سيان فلا مانع من أن يقوم إلى الصلاة، لا مانع من أن يقوم إلى الصلاة، فإن بقي للطعام فإن هذا مستحب وليس بواجب في حقه. وكذا إذا كانت لديه حاجة إلى التبرز والتبول ولكنها لم تصل إلى درجة المدافعة وصلنا فصلاته صحيحة. إنما الذي نحكم فيه بالبطلان أن تكون الحاجة إلى التبرز أو التبول إلى درجة المدافعة الشديدة، أو تكون الحاجة إلى الطعام إلى درجة تطلع النفس وتشوفها إلى الطعام بسبب الجوع وانتظار الطعام. نقف عند هذا القدر في قراءة الكتاب ونستمع للأسئلة. نمشي ولا نتوقف؟ لا يفهم ماذا يصير؟ أقيم ولا نأخذ أداة الأسئلة؟ لا في هذا الأسئلة إن شاء الله. طيب يفهم أسمع الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا مجموعة من الأسئلة للإخوة إن شاء الله. يقول الأخ اسمع. يقول الأخ: إنسان قام بوضوئه ثم ذهب إلى المسجد، لكن عندما وصل إلى المسجد شك في إتقان وضوئه، هل مثلا مسح الرأس، هل يتورأ مرة أخرى؟ جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل يقول: أنا توضأت ولما أقبلت إلى المسجد شككت في وضوئي، هل مسحت رأسي أو ما مسحت رأسي؟ يقول: هل أعيد وضوئي أم ماذا أفعل؟ والجواب أقول: الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا قاعدة مهمة عظيمة، وهذه القاعدة هي المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال العلماء: يستفاد من هذه الأحاديث قاعدة شرعية، وهي أن اليقين لا يزال بالشك. وهذه القاعدة نحتاجها في الجواب عن هذا السؤال. فنقول: هذا الذي توضأ وأقبل إلى المسجد ولما وصل إلى المسجد شك في وضوئه، فنقول: الأصل اليقين أنه توضأ وأنه أحسن الوضوء، أنه توضأ وأنه أحسن الوضوء، هذا اليقين. ثم طرأ عليه بعد اليقين هذا الشك، ثم طرأ عليه بعد اليقين هذا الشك، فعليه أن يطرح الشك ويبني على اليقين. فاليقين أنه على وضوء كامل. نعم، إذا تأكد أنه نسي، إذا تأكد أنه نسي مسح الرأس مثلا أو غسل أحد يديه مثلا، فنقول هنا يعيد الوضوء، يعيد الوضوء كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي الذي جاء إليه ولم يغسل عقبيه بالماء، فقال عليه الصلاة والسلام: أعد الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: أعد الوضوء، فأمره بإعادة الوضوء. وعليه نقول في جواب هذا السائل الخلاصة أنه إذا كان متيقنا من وضوئه ثم طرأ عليه الشك بعد هذا فليطرح الشك وليبني على اليقين. أما إذا تيقن أنه قصر في الوضوء فلم يمسح رأسه أو لم يغسل يديه أو نحو ذلك، فنقول عليه أن يعيد الوضوء، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. سؤال آخر: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل كان النبي يقول فيكم بارك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الأذان في قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ هذا السائل يسأل يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حينما يقول الدعاء المشروع بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ أقول: لم يثبت في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند هذا الدعاء، كان يرفع يديه بالدعاء عند هذا الدعاء. وهو سؤال الوسيلة. لكن إن رفع المسلم يديه أحيانا بالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالوسيلة أحيانا وليس على الدوام، فنقول هذا جائز لعموم الأدلة التي ذكرت أن من صفة التي تفيد أن من صفة الدعاء المشروع رفع اليدين، والله أعلم. هل تجوز صلاة المرأة وهي تضع الخمار على وجهها؟ هذا سائل يسأل يقول هل تجوز صلاة المرأة وهي تغطي وجهها بالخمار؟ الجواب نعم، تجوز صلاة المرأة وهي تغطي وجهها بالخمار، بل إن أهل العلم ذكروا أن المرأة إذا كانت أمام رجال أجانب الصلاة فإنه يستحب لها أن تغطي وجهها أمام الأجانب إذا كانت صلاتها أمام الأجانب. وعليه نقول يجوز للمرأة إذا كانت تصلي أمام الأجانب أن تغطي وجهها، فإن كشفت وجهها فلا حرج عليها في ذلك، لكن إن غطت فنقول هذا الذي غطت هذا الفعل منها استحبه بعض أهل العلم، بل بعضهم أوجبه، بل بعضهم أوجبه ما دام أمام أجانب على أساس أن الوجه عورة عندهم، والله أعلم. ما حكم من ترك الجمعة بأسباب العمل؟ هذا السائل يسأل يقول ما حكم من ترك الجمعة لأسباب العمل؟ والجواب نقول لا يجوز للمسلم أن يترك فرضا من الفروض لأي سبب إن كان إلا إذا لم يقدر لمرض أو لسفر أو لأمر من الأمور. أما بالعمل فهذا العمل حرام عليه أن يستمر فيه إذا كان يعطله عن فريضة من فرائض الدين، وعليه أن يبحث عن عمل آخر، وهو بتركه للجمعة قد ارتكب فعلا محرما جاء فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم تهديد ووعيد شديد، منه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمعات ختم على قلبه بختم النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه فإني أنا أنصح هذا الأخ أن يبحث له عن عمل آخر لا يعطله عن أداء فرض صلاة الجمعة، والله أعلم. إذا كان شخص مريضا ولم يستطع أن يصلي واقفا بل صلى جالسا، هل يجوز له الصلاة ومرضه هو مثل ألم في الرأس والظهر؟ هذا السائل يسأل يقول إذا كان المسلم مريضا لا يستطيع أن يقف في الصلاة وصلى جالسا ومرضه كالألم في الرأس ونحو ذلك، فهل يجوز هل تجوز صلاته؟ الجواب نعم، المريض إذا كان لا يستطيع أن يقوم لألم في الرأس أو لمرض في البطن أو ألم في العظام أو نحو ذلك صلى جالسا وصلاته صحيحة، وقد سبق ذكر هذه المسألة في الدروس الأولى من شرح صفة الصلاة النبي، ستجدونها في التسجيل لديكم مع ذكر أدلتها، والله أعلم. هل يجوز ترجيم الشيطان والنفس عليه في الصلاة خلف الإمام؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز الاستعاذة من الشيطان والنفس عليه في الصلاة خلف الإمام؟ نقول ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ القراءة في الصلاة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه السميع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، فينفث الإنسان استعاذة من الشيطان الرجيم كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل موضع ثبت فيه مثل هذا داخل الصلاة أنه يجوز أن يفعله المسلم للنص الذي ورد فيه، وله للمسلم إذا شعر أثناء الصلاة بوسوسة أو غيرها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كان خلف الإمام، والله أعلم. هل يجوز رفع اليدين بعد التشهد؟ وهل يجوز رفع اليدين عند كل تكبيرة؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز رفع اليدين عند كل تكبيرة في الصلاة؟ وهل يجوز رفع اليدين بعد التشهد يعني للتكبير؟ الجواب سيأتي إن شاء الله أثناء دراستنا لشرح سبب صلاة النبي إيراد الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة في كل رفع وخفض، في كل رفع وخفض. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه يجوز في كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال داخل الصلاة رفع اليدين، ولكن رفع اليدين واجب عندهم في أربع أماكن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من جلوس التشهد، عند القيام من جلوس التشهد، كما دل عليه حديث ابن عمر. وستأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه المسألة أثناء شرحنا إن الله يسر وأعان شرحنا في كتاب سر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. آخر السؤال إن شاء الله شيخ، بالنسبة لصلاة الشفع والوتر، هل يجوز أن يصليان بدون تسليم؟ يعني نصلي الفجر، نصلي الشفع ثم الوتر بدون تسليم؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أن نصلي صلاة الشفع والوتر ثلاث ركعات متصلات دون أن نفصل بينها بالتسليم؟ الجواب أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال العلماء ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث ركعات لم يجلس بينهن للتشهد، صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية ولم يجلس بعدها للتشهد، إنما قام مباشرة إلى الركعة الثالثة ثم قنت ثم جلس للتشهد في آخرها وسلم. قالوا فهذا هذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن صلاة الوتر الشفع والوتر ثلاث ركعات تجوز على هذه الصفة، عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال العلماء أي لا تجلسوا بينهن للتشهد الأوسط. وعليه نقول إجابة عن السؤال: يجوز بل يشرع للمصلي صلاة الليل أن يوتر بثلاث ركعات لا يجلس بينهن للتشهد الأوسط، إنما يجلس في آخرهن للتشهد. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ ونفع بكم، حياكم الله. السلام. جزاكم الله خيرا شيخ. ان شاء الله نكون في كده وبارك الله فيكم.